الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو سفيان وكيع بن الجراح الكوفي في كتاب الزهد: باب ذكر الفقر. حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن سعد بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للفقر أزين للعبد المؤمن من العذار الجيد في خد الفرس. قال حدثنا المسعودي عن علي بن بذيمة عن قيس بن حبتر قال: قال عبد الله: ألا حبذا المكروهان الموت والفقر، وإم الله ما هو إلا الغنى والفقر، وما أباني بأيهما ابتدئت، إن كان الغنى إن فيه للعطف، وإن كان الفقر إن فيه للصبر، وذلك بأن حق الله في كل واحد منهما واجب. قال حدثنا علي بن صالح عن أبي المهلب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، تعجلت منيته وقل تراثه وقلت بواكيه. قال حدثنا موسى بن عبيدة عن القاسم بن مهران عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب الفقير المتعفف أبا العيال. قال حدثنا ربيع بن صبيح عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الحيي الحليم المتعفف، ويبغض البذيء السائل الملحف. قال حدثنا أبي عن عبد الملك بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد فيه: الذي إن أعطي أفرط في المدحة، وإن منع أفرط في الذنب، ورفع بها النبي صلى الله عليه وسلم صوته. قال حدثنا سفيان عن عمار بن معاوية الدهنية عن أبي شعبة قال: مر قوم بأبي ذر في الربذة فعرضوا عليه النفقة، فقال أبو ذر: عندنا أعنز نحلبها، وأحمرة ننتقل عليها، ومحررة تخدمنا، وفضل عباءة إني لأخاف الحساب فيها. قال حدثنا علي بن علي بن رفاعة قال: سمعت الحسن يقول: بلغنا أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 40 عاما، والآخرون جثاء على ركبهم، فيأتيهم ربهم فيقول: أنتم كنتم حكام الناس وولاة أمورهم، فعندكم حاجتي وطلبتي. قال الحسن: فثم حساب شديد إلا ما يسر الله. قال حدثنا إبراهيم بن يزيد المكي عن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله رزقا من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن قيس المديني عن عبد الرحمن بن يزيد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يتقبل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة. قال ثوبان: قلت أنا. قال: لا تسأل الناس شيئا. قال: فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب، فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فأخذه. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل، فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره، فيبيعها فيستغني بثمنها، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستعف أحدكم ولو عن قضمة سواك. قضمة يعني قطعة. باب ذكر منزلة الفقر. قال حدثنا الأعمش عن حكيم بن جبير عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال: يجيء فقراء المهاجرين يوم القيامة تقطر رماحهم وسيوفهم دما، قال: فيسألون أن يدخلوا الجنة، قال: فيقال لهم: انتظروا حتى تحاسبوا، قال: فيقولون: هل أعطيتمونا شيئا تحاسبون عليه؟ فينظر في ذلك فليوجد لهم إلا أكوارهم التي هاجروا عليها، فيقول الله: أنا أحق من أوفى بعهده، قال: فيدخلون الجنة قبل الناس 500 عام. قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشد بن الحر عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، انظر أرفع رجل في المسجد. قال: فنظرت فإذا رجل عليه حلة، قال: قلت هذا؟ قال: انظر أوضع رجل في المسجد. قال: فنظرت فإذا رجل عليه أخلاق، فقلت هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهذا خير عند الله يوم القيامة من ملء الأرض من هذا. قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله. قال حدثنا موسى بن عبيدة قال: سمعت نافع بن جبير بن مطعم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث الرأس أغبر القدمين ذي طمرين لا يؤبه له، لا ترد اللقمة واللقمتان لو يقسم على الله لأبره. باب شدة الاجتهاد في العمل. قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى ترم قدماه، فقيل له تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. قال حدثنا مسعر وسفيان عن زياد بن علاقة عن مغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى ترم قدماه، فقيل له فقال أفلا أكون عبدا شكورا. قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن امرأة مسروق أن مسروق كان يصلي حتى ترم قدماه، وتجلس امرأته خلفه فتبكي مما يصنع بنفسه. قال حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن أبي الضحى عن مسروق أن تميم الداري ردد هذه الآية حتى أصبح، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن أبي الضحى عن مسروق أن تميم الداري ردد هذه الآية حتى أصبح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص قال إن كان رجل ليطرق الفسطاط طروقا فيسمع لأهل دويا كدوي النحل، فما بال هؤلاء يؤمنون ما كان أولئك يخافون، قال حدثنا أبو الأشهب قال سمعت الحسن يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قال كانوا يعملون ما عملوا من أنواع البر وهم مشفقون ألا ينجيهم ذلك من عذاب الله. قال حدثنا أسامة بن زيد عن عبد الله بن واقد قال رأيت ابن عمر قائما يصلي، فلو رأيته مقلوليا، ورأيت ابن عمر لفت المسك في الدهن يدهن به. قال حدثنا مسعر عن معن بن عبد الرحمن عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أخيه عبيد الله قال كان عبد الله إذا هدأت العيون قام، فسمعت له دويا كدوي النحل. قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي قال سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية وهو يؤمهم في شهر رمضان، فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، قرأ الآية. قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد يا مريم قنوتي لربك، قال كانت تقوم حتى ترم قدماها. قال حدثنا الأعمش قال كان يحيى بن وثاب إذا كان في الصلاة كأنه يخاطب رجلا. باب من قال يا ليتني لم أخلق. قال حدثني أبي قال حدثنا أبي عن إبراهيم بن مهاجر قال عن مجاهد عن أبي ذر قال وددت أني كنت شجرة أعضد، وددت أني لم أخلق. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت وددت أني كنت نسيا منسيا. قال حدثنا أسامة بن زيد عن إسحاق مولى زائدة عن عائشة قالت وددت أني كنت شجرة أعضد، وددت أني لم أخلق. قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي صفرة عن الضحاك بن مزاحم قال قال عبد الله وددت أني كنت طيرا في منكبي ريش. قال حدثنا مالك بن مغول عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال رجل عند عبد الله ليتني من أصحاب اليمين، قال عبد الله ليتني إذ مت أو إذا مت لم أبعث. قال حدثني علي بن صالح عن يحيى بن هاني بن عروة المرادي قال خرج علي إلى الظهر فرأى حمرة فقال يا لك من حمرة بمعمري، خلا لك الجو فبيضي واصفري. قال وكيع وزاد فيه غير علي ونقري ما شئت أن تنقري. قال حدثنا موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد أن أبا بكر رأى طائرا وقع على شجرة فقال يا ليتني ما كان هذا الطير. قال حدثنا الأعمش عن معروض بن سويد أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وقليل ما هم. قال حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلم قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول إن الأكثرين هم أصحاب العشرة آلاف. قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الشامي عن عروة بن رويمن اللخمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرار أمتي الذين ولدوا في النعيم وغذوا به، إنما همتهم ألوان الطعام والثياب ويتشدقون في الكلام. قال حدثنا سفيان عن جابر عن عمرو بن يحيى القرشي عن معاوية قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر. قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتعمقون. قال حدثنا سفيان عن ليث عن رجل عن عبيد بن عمير قال ما كثر مال عبد إلا اشتد حسابه ولا كثر أتباعه إلا كثر شياطينه ولا ازداد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال كان يقال إذا كثر الخدم كثر الشياطين. قال سفيان وقال ضرار بن مرة عن الضحاك بن مزاحم قال ما بات رقم في بيت ليس عليه أسنان إلا بات عليه شيطان. باب من كره المال والولد. قال حدثنا سفيان عن رجل عن طاووس أنه كان يقول في دعائه اللهم ارزقني الإيمان والعمل وامنعني المال والولد. قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد أن رجلا من أهل الكوفة وشى بعمار إلى عمر فقال له عمار إن كنت كاذبا فأكثر الله مالك وولدك وجعلك موطأ العقبين. قال حدثنا ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس قال ما أحب أن كل مسلم يولد له كل يوم غلام وأن له مثل ماله. قال حدثنا سفيان عن بيان بن بشر عن حكيم بن جابر قال جاء رجل إلى أبي الدرداء فشكى إليه جارة فقال أبو الدرداء اصبر فإن الله سيجزيك منه. فمكث ما شاء ثم رآه فقال يا أبا الدرداء شكوت إليك جاري فقلت اصبر فإن الله سيجزيك منه وإنه خرج إلى معاوية فأصاب من المال كذا وأعطاه كذا قال فقد جزيت منه. قال حدثنا أبو جناب عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشعث بن قيس هل لك من ابنة جمد من ولد؟ قال نعم منها لي غلام وودت أن لي به جفنة من طعام أطعمها من معي من بني جبلة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن قلت ذلك إنهم لثمرة القلوب وقرة الأعين وإنهم مع ذلك لمجبنة مبخلة محزنة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه أو عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد من ريحان الجنة. قال حدثنا أبو هلال محمد بن سليم عن قتادة عن عبد الله بن عمرو قال سيد ريحان الجنة الحناء. باب ذكر الغنى. قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب في خطبته أتعلمن أن الطمع فقر وأن الإياس غنى وأن المرأة إذا أيس من شيء استغنى عنه. قال حدثنا المسعودي وحنظلة القاص عن عون بن عبد الله قال كان ابن مسعود يقول اللهم إني أعوذ بك من غنى يطغي أو فقر ينسي أو هوى يردي أو عمل يخزي. قال حنظلة وكان عون يزيد فيها من قبله أو جار يؤذي أو صاحب يغوي. قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل غنانا في أنفسنا. باب ذكر الحرص على المال. قال حدثنا أبو عمرو بن العلاء النحوي عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال قال سعد لو كان لأحدكم واديان من مال ثم مر على سبعة أسهم مطبوعة يعني معمولة كلفته نفسه أن ينزل فيأخذها. قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم ويبقى منه اثنتان الحرص والأمل. قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب الشيخ شاب على حب اثنتين على جمع المال وطول الحياة. باب الأمل والأجل. حدثنا علي بن علي بن رفاعة عن أبي المتوكل الناجي وعبد ربه بن أبي راشد عن جابر بن زيد قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعواد فغرس إلى جنبه واحدة ثم مشى قليلا فغرس آخر ثم مشى قليلا فغرس آخر ثم قال هل تدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن آدم وأجله وأمله فنفسه تتوق إلى أمله ويخترمه أجله دون أمله. قال حدثنا فطر عن منذر الثوري عن ربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود نحوه إلا أنه قال خط بخطوط ثلاثة. قال حدثنا ابن أبي خالد عن زبيد اليمي وزيد بن أبي زياد عن مهاجر العامري عن علي قال إن أخوف ما أتخوف عليكم اثنان طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا أن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. باب الأثر الحسن. قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب قال كان يقال إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده حسنا ويكره البؤس والتبأس. قال حدثنا أبي عن وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من مال؟ قلت نعم من كل المال، قد آتاني الله من الإبل والخيل والرقيق والغنم. قال فإذا أتاك الله خيرا فليرى عليك. قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأغر المنقري عن رجل قد سماه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده حسنا. قال حدثنا طلحة عن عطاء قال قال عمر إني لأحب أن أرى الشاب الناسك النظيف الثياب. باب فضل الصبر. قال حدثنا سفيان عن مسرور عن مجاهد قال كان يقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال والله لتصبرن أو لتهلكن. قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب وجدنا خير عيشنا بالصبر. قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن رجل قال له عمر عن محمد بن علي قال قال علي رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. قال حدثنا محمد بن عبد الله العقيلي عن أبي سلمة الحمصية قال كان يقال الصبر عند الصدمة الأولى وعند كل بلاء وعند كل لقاء، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال لأن أعاف فأشكر حب إلي من أن أبتلى فأصبر. قال عن موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي فكلمها فلم تلتفت إليه، فأخبرت بعد أنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة قال قال عبد الله الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. قال حدثنا سفيان عن أبي حمزة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. باب الحزن وفضله. قال حدثنا سفيان عن رجل لم يسمي عن الحسن قال ما عبد الله بمثل الحزن. قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة أكثر السكات وحدث نفسه. قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن إبراهيم قال كان تكون فيهم الجنازة فيظلون الأيام محزونين يعرف ذلك فيهم. قال حدثنا الحسن بن صالح عن الأعمش قال إنا كنا لنشهد الجنازة فما ندري أيهم يعزى من حزن القوم. قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة أنه سمع قاصا رافعا صوته في جنازة فقال إن كانوا ليعظمون الموت بالسكينة. حدثنا بعض أشياخنا عن أبي بحر العبسي عن ابن مسعود رأى رجلا يضحك في جنازة فقال تضحك في جنازة لا أكلمك بكلمة أبدا. قال حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر. قال حدثنا شعبة عن أبي المعلى عن سعيد بن جبير أنه كره رفع الصوت عند الجنازة وعند قراءة القرآن وعند القتال. باب التواضع. قال حدثنا مسعر عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت تغفلون أفضل العبادة التواضع. قال حدثنا مبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. قال حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان قال حدثنا جرير بن عبد الله قال قال لي سلمان يا جرير تواضع لله، فإن من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة. قال حدثنا المسعودي عن عاصم بن أبي النجود قال عن أبي وائل قال قال عبد الله من تواضع لله تخشعا رفعه الله يوم القيامة، ومن تطاول تعظما وضعه الله يوم القيامة. قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال قال أبو الدرداء ويل للذي لا يعلم مرة وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات. قال حدثنا موسى بن قيس الصغير عن عمير بن تميم النمراني عن أبي وبرة الهمداني قال: سألت ابن عباس عن مسألة فقال: لا تسأل، فإنك إن تأتي الشيء وأنت لا تعلمه أهون من أن تأتيه وأنت تعلمه. قال: حدثنا شريك عن شبيب بن غرقدة قال: سألت سعيد بن جبير عن الشيء بالحيل فقال: لا تسأل، فإنك إن تأتي الشيء وأنت لا تعلمه أهون عليك من أن تأتيه وأنت تعلمه. قال: حدثنا جعفر بن برقان عن فرات بن سليمان عن أبي الدرداء قال: إنك لن تكون عالما حتى تكون متعلما، ولن تكون عالما حتى تكون بما علمت عاملا. باب الاجتهاد والورع. حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال: المجتهد فيكم اليوم كاللاعب وكاللاعب في من كان قبلكم. قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس الملائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وملاك دينكم الورع. قال: حدثنا سفيان عن أبي السوداء النهدي عمرو بن عمران عن ضحاك بن مزاحم قال: لقد رأيتنا وما نتعلم إلا الورع. باب التفكر. قال: حدثنا مالك بن مغول والمسعودي عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: سألت أم الدرداء: ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار. قال: حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي جعفر محمد بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل قرأ هاتين الآيتين: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله: فقنا عذاب النار. قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول الله ومن خلق الأرض؟ فيقول الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا حس أحدكم بذلك من ذلك بشيء فليقل: آمنت بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: سمعت محمد بن كعب القرضية يقول: إني لا أقرأ القارعة، وإذا زلزلت في ليلة أرددها وأتفكر فيهما أحب إلي من أن أبيت أهذ القرآن. باب فضل الفقه. قال: حدثنا ياسين بن معاذ الزيات أبو خلف عن عبد القوي الشامي عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عبد الله بمثل الفقه. قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده فيه. قال: حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن كعب القرضي قال: قال معاوية على المنبر: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر. قال: حدثنا أبو معتمر يزيد بن طهمان عن ابن سيرين قال: كان معاوية لا يتهم في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الاقتصاد في العمل. حدثنا مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن جعدة قال: كان يقال: اعمل وأنت مشفق، ودع العمل وأنت تحبه، عمل قليل ما يداوم عليه. قال: حدثنا سفيان عن منصور قال: كانوا يستحبون الزيادة في العمل ويكرهون النقصان ويقولون: شيء ديمة. قال: حدثنا شيخ من بني جعفر قال: سمعت محمد بن كدر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغضوا إليكم عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. قال: حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن بريدة الأسلمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. قال: حدثنا ثور الشامي عن خالد بن معدان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. قال: حدثنا مبارك بن فضالة أو غيره عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأخذ أحدكم من العمل ما يطيق، فإن أحدكم لا يدري ما قدر أجله. قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدائم وإن قل. باب محاسبة الرجل نفسه والإنصاف من نفسه. قال: حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه محاسبة شريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. قال: حدثنا أعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي كبشة الأنمارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، ينفق في حقه،

حدثنا الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن حارث بن قيس الجعفي قال: إذا كنت في أمر الدنيا فتوحى، وإذا كنت في أمر الآخرة فتمكث، وإذا هممت بخير فلا تؤخر، وإذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا. قال حدثنا المسعودي عن حمزة العبدي حدثنا أشيخنا قالوا: خرج عبد الله بن مسعود فنادى يا ذا ولم يناجي نجاء، فقال: المرطاط بشاطئ الفرات، طريق بغية المؤمنين هراب من الدجال. قال: فما ينتظرون بالعمل؟ أخرج الدجال، فبئس المنتظر، أو قيام الساعة، فالساعة أدهى وأمر. ثم أخذ حصاة فقال بها هكذا على ظفره: ما خروج الدجال بأنقص الإيمان مؤمن إلا ما نقص هذه الحصاة من ظفري. قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مالك بن الحارث قال: قال عمر: التؤادة في كل شيء خير إلا ما كان في أمر الآخرة. قال حدثنا مبارك عن الحسن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض، ويأجوج ومأجوج، وخويصة أحدكم. قال حدثنا أصحابنا عن أبي إسحاق عن رجل عن عبد القيس أنه كان يقول: أنذركم سوف. قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. قال يقول: سوف أتوب. قال حدثنا سفيان قال حدثنا النضر بن عربي عن أكرمة: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. قال: قدما لا ينزع من فجوره.